بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع عشر في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مبارك ونافع وخالص للوجه الكريم، وهو ضمن متون الدورة التكميلية الثانية في هذا الشهر، شهر جمادى آخر سنة 240 ألا وهو متن المقدمة السنوية في فتح المذهبي الإمام مالك بن أنس رحمة الله علينا وعليه، الشيخ عبد الباري الأشماوي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ، طلب بعضكم، يعني جاءت كلمة الصدوة لما تقدم، طبعا هناك شخص نبهني على كلمة كنت لو نبهني عليها في الدرس، فعلى كل الصدوة يطلق على العظم الذي بين الإيش؟ بين الأذن والعين، هذا موضع يسمى صدغة، ويطلق على الشعر المتدلي على هذا العظم، يعني أيضا الشعر النازل على هذا الموضع يقال له إيش؟ صدغة. وقد نظم هذا بعضهم فقال صدغة بالضم، وزاد ضبطه ضبط هذا الموضع وقال صدغة بالضم لعظم بين عين، صدغة بالضم صدغة، يعني لا تقول صدغة مثلا، لا صدغة بالضم، صدغة بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين، صدغة بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع، من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه قد وعيد، وضبطه القاموس فيه أدعي، الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه قد وعي، هذه حالة، يعني هذا الضبط مأخوذ من إيش؟ كتاب قاموس المحيط في الزبادي. طيب، وقبل أيضا أن نبدأ هناك مقدمة رابعة وعدنا بها، وهي قواعد دراسة مذهب البلد، بعد أن تكلمنا عن قواعد دراسة مذهب المذاهب عموما وقراءة الفقه على طريقة الفقهاء، وكنا يعني تكلمنا عن ذلك في مناسبة أخرى أيضا لخصنا لنا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. فمن ذلك فك الارتباط بين عقيدة السلف وبين مذهب معين أو دعوة معينة، فمثلا هذا المقصود به أن الإخوة منتسبين إلى منهج السلف وإلى السنة وإلى أهل السنة والجماعة، كما تعرفون يعني المغلبون أو الغالبون ينسبون إلى شخص معين، مثلا يقول هذا تيمي أو وهابي مثلا، بينما عقيدة السلف كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين فاتبعوا مثل الأئمة أربعة وغيرهم كلهم كانوا على هذه العقيدة، ونحن لا نريد دعاوى، كل إنسان كل يدعي وصلا ليلى ليلى لا أكثر لهم بذاك، ما نتكلم كثيرا، اقرأ كتب الأسانيد، نجينا واحد مثلا أشعري يقول من الذي قال هذا؟ أما الأربعة كلهم لم يكن أنتم مجسما، لا تكثر الكلام، عندك أسانيد، أنت عندك أسانيد، قال الله لا خارج ولا داخل، الإمام مالك قال هذا، الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا دعا مالك أنه قال هذا، إيش رأيك؟ وهابي مالك؟ ما نريد أن دعاوى كثير ونكثر الكلام في كلام خارج، عندنا أسانيد، بذلك قال الإمام المبارك لولا الإسناد لقال إيش؟ إن شاء ما شاء، كل واحد يعني. يقول لا لا لا نحن الموافقون له، هم كانوا مفوضة ونحن مفوضة وأول، هكذا يقولون كما سيأتي إن شاء الله في العقيدة، لا نريد مثال كلامنا. لماذا نعرف ربنا؟ قال الإمام المبارك، قال نعرفه تعرفونه بأنه على عرشه بائن من خلقه، هذا هو، يعجبك يعجبك ما يعجبك صرف، ما تكتب كلام خارج من غير دعوة، من غير إيش؟ الدعوة ما لم يقم عليها أصحابها البينة أدعياء، فإذا كم من المالكية أيضا مثل مسائل بن أبي زيد بن أبي زمانين وغيره، دولة المرابطين دولة كاملة مالكية كانت على منهج السلف، دولة كاملة كانت لما قامها يوسف بن تاشحين وقبله ابن عمه 100 سنة في المغرب بين سنة 430 أو كذا إلى 500 في هذا الوقت، يعني إلى 500 في هذا الوقت، وين ابن تيمية؟ وين جد ابن تيمية أصلا؟ فبالتالي لما كل سلف يدرس مذهب بلده، الذي في بلد الحنفية يدرس مذهب الحنفية، والذي في مذهب المالكية يدرس مذهب، والذي في بلاد الشافعية يدرس مذهب الشافعية، ثم يكون عقيدته صحيحة موافقة لمنهج السلف، فهذا يساعد في نشر العقيدة. أما تجي وتقول في مذهب كل أهل حنفية، تقول هيا نفتح درس في إيش؟ في روض المورد. إيش روض إيش المورد؟ يا وهابي تؤكد على نفسك إيش؟ التهم. أو تقول أحرق كتب، فضلا عن أن يقول أحرق كتب الفقهاء كلها الذين تكلمنا عنهم أمس، حتى هذا حنابي لمسه أحرق معهم، هذا ما يصح. فإذا يقول فلان هذا كلام كلام الوهابية لكنه فقيه يشرح إيش الكتب التي نعلمها، فهنا يقعون في حيث إيش ضيف. فهذا من الفوائد. فالناس، والفائدة الثانية أن الناس لا يعرفون في كل بلد إلا هذا الفقه. فلو كنت تتضلع مثلا من مذهب الإمام أحمد ويأتي تقول مثلا ومما ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، انظر إلى هذا الجاهل. أيها الجاهل اجلس اجلس، إيش أكل لحم الجزور؟ أنت ما قرأت العشماوية؟ في العشماوية قل إيش ولا إيش بأكل لحم الجزور مرة معنا جاهد كثر الناس وأنت لا تعرف إيش ما أقبله. لا كلامكم هذا كلام باطل وهو مصادم للدليل، هذا ما يصح. لا ليس بهذه الصورة، هناك صور أسهل من هذا. فأنت إذا درست كتب المذهب يقولون هم يعظمون علم الفقه، لأن علم الفقه صعب أصلا، وكثير من الذين يعرضون عنه لا يستطيعونه أصلا، لو دخلوا فيه ما استطاعوا، لا يستطيعوا كل أحد. فقه الحديث سهل لأنه لا يدخل في كل الإيش تفاصيل، يدخل في كل التفاصيل، لكن تصور مسائل على الصورة الكاملة وجمع كل أثار الصحابة وكل ما قاله العلماء السابقون وترتيبه وتحريره وتنقيحه، هذا يحتاج إلى عمق. اختصر وأحرق وخلاص، هذا ما يصح. إذا لم تستطع شيئا إيش فدعه وجوز إلى ما استطيع، ولا أحرقه وجوز إلى ما استطيع. لا، إذا ما استطاع أنت دع الذي يستطيع أن يفعل، ماذا يتخسر؟ وتناقشوا بالدليل، ما في إشكال، ما اختلفنا، الدليل هو الأصل، هو المحكم، هو. طيب، إذا حزت هذا العلم المعظم عند أهله فستعتبر فقيها عنده. وهذا ينبني عليه أيضا قاعدة أخرى، وهي أنه يقبل القول حتى في العقيدة، لأنهم يعترفون بإيش؟ بعلمه، تصير عالما عندهم، لأنك عالم العلم الذي يعرفونه وتفوقهم بما لا يعرفونه. أما إذا أنكرت لهم الذي يعرفونه جملة وتفصيلا فأنت تعتبر جاهل عندهم، وتأكد أنك وهاب وأنك واثب. يقولون هذا إيش الآن ماذا يفعلون؟ يقول لك نحن نريد الإسلام السوداني، الإسلام المغربي، هكذا يقولون مثلا في المغرب، يقولون نريد الإسلام المغربي. ما معنى إسلام مغربي؟ في إسلام مغربي وإسلام مشرقي؟ نعم، نريد الإسلام الموروث عندنا هذا المالكي. أما تأتينا أنت بفكر محمد بن عبد الوهاب، هذا لا نريد، هذا هو فكر واثب وهذا تكفيري إلى آخر ما يقول. واضح؟ فأنت إذا جئتهم بما يعرفونه، وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان إيش؟ أو لماذا؟ لماذا يتم بلسان أفصح؟ اللغة العربية أفصح من غيرها. لماذا؟ معناه أن هذا له دور في إيش؟ في الفهم، في القبول، في كذا. ما بعث رسول إلا في إيش؟ في أنساب قومه، عنده شرع عندهم يعرفونه. فإذا كنت أنت شرف، هذا شرف نسبي وهذا شرف علمي، تأتيهم بإيش؟ لك شرف عندهم أنك تعرف هذا الفقه. حتى لأنهم ولهذا يجهلون كثيرا من الدعاء، قل تعال مسألة كذا كذا كذا، انظر إلى هذا الجاهل، والعام ما يعرفون بس يعرفون هكذا، هذه مسألة في الأخضر ما يعرفوا هذا جاهل، اسمعون لهذا الجاهل. حتى لو كنت عندك فقه مقارن واوا، فأنت إذا طلعت على ما عندهم وزدت عليه استطعت إيش أن تنال المنزلة عند أنفسهم، لا لذاتها، لأن المنزلة ليس مقصدا شرعيا لذاته، لأن هذا طلب الجاهل للنفس هذا طبعا ليس لذاته، هذا رياء، لكن المقصود يتوصل منه إلى نشر الحق. نشر الحق أولا وأعظم شيء تنشره ما هو التوحيد، هذا أعظم ما تنشره، العقيدة الصحيحة. إذا اعترف الناس بعلمك أنهم يقبلون ما تقول، أول شيء أثبت لهم أنك عالم وفقه حتى إيش يقبلوا منك، بل ويهابونك، إنهم يهابونك، لا يستطيع كل هذا فلان هذا عالم، ما يستطيع، هم نفسهم يخافون بعد ذلك، ما يستطيع أن يتكلم. أما إذا عرف أنه بأقل مسألة في الطهارة والصلاة يتلاعب بك، مع السلامة، جاهلك بخمس دقائق وانتهى، وهو يكون من أجهل الجاهل، ما يعرف غير هذه المسألة وأخواتها فقط، لكن يستطيع أمام الناس أن يحرجك، يأتي بمسألة وأنت لا تعرفها. فإذا التوحيد هذا يساعد على نشره جدا، لأنك تقول إيش؟ تقول مثلا بعد أن تصير عالما عندهم، إذا قلت مثلا الكلام وأنت تعرف علم مع علم الفقه، علم الأصول وعلم اللغة وعلم كذا، فإذا تكلمت كل الناس يعرفون أن هذا يعني حتى الذي لا يعرف هذا ما شاء الله بحر خضم لا نستطيع، حتى أصحابنا هؤلاء يخافونه ما يستطيعون أن يتكلموا، وليس هذا كما كنا مقصودا لذاتي. الشيء الثاني الخامس نشر السنة نفسها، أنت تريد أن تنشر إيش؟ تريد أن تحارب التعصب المذهبي، دراسة المذهب طريقة لمكافحة التعصب المذهبي. كيف؟ وهم يظنون أنك إذا درست المذهب أنت تساعد في إيش؟ في ترسيخ التعصب المذهبي، وبالعكس أنت إذا درست المذهب فقلت مثلا درست الكتاب الذي يعرفونه وقلت هذا هو المذهب واستدلوا بكذا ولم وجه رحمهم الله، وقال لكن قال غيره من الأئمة مثلا كالشافعي أو أبي حنيفة أو كذا، لا تقول قال ابن عثيمين مثلا، قال ابن هذا ليس عالما يقارن بإيش بأمثال الأئمة الأربعة مثلا، وغير أنه غير مقبول عند هؤلاء، فلا يصلح أن تأتي بكلام إيش لا يحتج به أصلا، هو قوله قال ابن عثيمين ليس بحجة في ذلك، فلماذا تذكره مع أنه ينفر أكثر مما إيش يجعل الإنسان يقبل، بما أنك تقول كل العلماء أقوالهم يحتج لهم ولا يحتج بها فما في فائدة لذكر مثل هذا. لكن إذا قلت قال الشافعي إنسان كفر، إذا قلت هذا قول مالك قول الشافعي، ما أحد يقول لك كيف تقول عندنا قال الشافعي، لأنه معروف أنه إمام من الأئمة الأربعة، أو قال أبو حنيفة أو قال كذا، وتقول وهذا القول أقرب إلى إيش إلى ما دل عليه الحديث بأسلوب مهذب ومرتب وكذا، هذا هو الذي يساعدك في أن تكافح ليش التعصب. أما إذا جئت وقلت كلامكم هذا باطل في باطل لماذا باطل؟ ما تعرف ما معك عبد أتنجا؟ طيب إذن ما أدري عن مواصل بإعلان ورقام بس ندع الباقي ليوم غد إن شاء الله أعلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فالعلم يعني يطلب في العلم نفسه نور يعني في نفسه، وهو مضيء بنفسه، ولذلك نواصل، والعلم يطلب يعني في جميع الأحوال وكذا، فنواصل على الأقل المقدمة التي كنا ابتدأناها فيما يتعلق بفوائد دراسة مذهب أهل البلد. قلنا من فوائده، تقدم لنا من فوائده، من فوائد ذلك فك الارتباط بين عقيدة السلف وبين مذهب معين أو دعوة معينة. ثانيا تعظيم الناس لعلم الفقه وحامله، والفقه الذي يعرفونه وفقه بلدهم. وثالثا دراسة المذاهب تساعد على الدعوة إلى نبذ التعصب المذهبي. وقلنا أيضا رابعا تساعد على الدعوة إلى التوحيد، وهذا أهم من مسألة نبذ التعصب المذهبي، لأن التوحيد هو أصل الدين. وأيضا دراسة المذهب سبب لقطع معاداة العالم به والتشهير به من المخالفين بدعوى أن هذا صاحب فكر وافد أو نحو ذلك، بل أنا منكم وفيكم وكذا، وأن أصحاب أن أهل السنة أن هذه مذاهب من مذاهب أهل السنة، فمنهم الحنفية ومنهم الشافعية ومنهم المالكية ومنهم الحنابلة. وقد قيل إن بعض الأئمة كابن تيمية قيل كان يعني يراد منه أن يقول قل الذي أعتقده هذا مذهب أحمد ما عندنا إشكال، وهو يأبى يقول لا أقول هذا مذهب أحمد بل هذا مذهب الأئمة كله، لأن أحيانا من غرض أهل الباطل أن يحصروك وينسبوك ليش لجهة معينة حتى لا توهم أنك أنت الذي جئت به هو الحق، لا كلنا حق، إما أن تقول كلنا حق أو أن هذا رأي معين يعني يجوز لمن أراد أن يخالفه وأن يخالفه. فانتبه لهذا. ولهذا الإمام، وقد يقول قائل من أين جئت بهذا؟ أنا أتيك بمثال من أئمتنا. ابن القيم في النونية ذكر كثيرا، لما ذكر تكلم عن العلو جاء بكثير من الآثار وكلام العلماء نظما، ثم قال إيش؟ قالوا هؤلاء الذين ذكرتم ما فيهم من حنبلي واحد بضمانه. قال لك أضمن لك هذه ختم مني، كل من ذكرتهم لك ما فيهم ولا حنبلي واحد، حتى لا يقال إيش هذا مذهب الحنابل، مع أنه هو حنبلي ونفسه نقيم، لكن يريد أن يقول إيش مثلا إثبات العلو هذا لا توهم أنه هذا كلام أو رأي للإمام أحمد أو كذا. كل الأئمة ذكر عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن ابن المبارك وعن فلان وعن الأوزاعي وعن كذا نظما، ثم ذكر إيش هذا. فهذا مقصد مهم، حتى لا تعطي أهل الباطل فرصة أن يوهموا العامة بأن هذا خامسية كما يقولون أو بل كما قال بعضهم نحن الأئمة الأربعة كلهم عندنا وأنتم الخامسية في الحقيقة، لأنكم خالفتم الإيش الأئمة الأربعة. وأيضا من فوائد ذلك لا يخلو الشيء الذي تريد أن تقرره، ها؟ وهذا يشتمل على فائدتين أخرين. الذي تريد أن تقرره إن كان مثلا تريد أن تتكلم عن حكم مصافحة الأجنبية، حكم مصافحة الأجنبية، المصافحة الأجنبية بدل ما تأتي وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد أن تقوله أنت، لكن قصدي بدل أن تقتصر على قولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، وحتى في البيعة ما صافح المرأة وقال لها إيش إنما قولي لامرأة كقولي لبنت امرأة وكذا وأنا لا أصافح النساء، يقول لك أنت متشدد والفعل لا يفيد الوجوب، لا هنا حاجة ما حاجة، وتدخل تأتي تقول له من أين جئت بهذا، من أين جئت بهذا أيها المجيز؟ المالكية عندهم مصافحة الأجنبية حرام لا صغيرة ولا كبيرة، من أشد المذاهب في ماذا سيقول الآن؟ بدل هو يوهم الناس دائما أن هذا فهمك، أن هذا تشددك، أن هذا أنت الذي أتيت به، أن هذا رأي الوهابية، أن هذا رأي أنصار السنة، أن لكن لما تأتي وتقول إيش قال المالكية كذا وقال الشافعي وهو محرم في مشهور مذاهب الأربعة مصافحة أجنبية، الغناء عند المالكية يقولون هذا عذر في سقوط الدعوة لأنه منكر والإنسان لا يستطيع أن يجيبه. صاحب الرسالة هذا الذي سندرس كلام في آخر كلام في الأدب قال تكلم عن اللحية وعن إعفائها وقال لا بأس، الإمام مالك قال لا بأس أن يقصها إذا طالت كثيرا، هكذا قال إذا طالت كثيرا، أما يلمع هذا ما في. ولذلك قال الدسوقي في حاشيته من فعل حتى الشارب عند المالكية من أخذه كله عندهم فيه رأي ربما يعزر أو كذا، وأما اللحية فصرح بوجوبها الدسوقي وعدم، وتكلم حتى عن إسبال الإزار في آخر الرسالة، افتح كتاب الرسالة تقول الآن من المالكي، تعال وريني من المالكي ومن الذي ليس بالمالك، واضح؟ فأنت لما تأتي هم يريدون دائما أن يوهموا الناس أن هذا فهم متشدد للدين، أن هذا لما تأتي أنت بكلام الفقهاء يعرفون أن هذا هو الدين أصلا، وأن من جاء بخلافه هو الذي خالف، هو الذي خالف. فهذا مهم، هذا إذا كان المذهب على وفاق. طيب افترضنا أنك تريد أن تنكر أو أن تبين أمرا المذهب على جوازه، المذهب على الجواز، نعم. أيضا الذي يعرف المذهب ليس مثل الذي لا يعرف المذهب، مثلا مثل أكل لحم الجزور الذي قلناه قبل قليل، أنت مثلا في مكان أهله يأكلون لحم الجزور ولا يتوضعون، فتأتي تقول علماؤنا رحمهم الله من المالكية يرون أن إيش أن أكل لحم الجزور ليس بناقض، وهذا قول جمهور أهل العلم، أو قول كثير منهم أن هذا قول كثير من العلماء وكذا، وقال بعض العلماء كالإمام أحمد ومال إليه النووي وذهب إليه كثير من أهل الحديث فلان وفلان من أهل الحديث قالوا بهذا القول ومن الفقهاء، بل أحيانا قد تجد خلافا داخل المذهب، داخل المذهب. صحيح عندنا شيء اسمه مشهور المذهب وعندنا شيء اسمه إيش أقوال أخرى غير مشهورة، فتقول هذا قال لماذا تنكرون هذا القول، وقد قال مثلا تكثير تارك الصلاة قال بي ابن حبيب من المالكية، ابن حبيب هذا عالم معروف من علماء المالكية، واحد يقول أنت تكفير، تقول له أنت ما تعرف، أنت ما تعرف، ما رأيك ابن حبيب، ابن حبيب تكفيري، طيب يرى كفر تارك الصلاة، ما رأيك؟ تخيل أن للأسف يعني، ولكن هذا هو الواقع، قولك ابن حبيب قال هذا القول أعظم عند كثير من الناس من أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة. فمن تب لماذا؟ ليس لأنهم يعظمون ابن حبيب أكثر من الرسول، لا يذهب وهلك بعيدا، لا، لكن هناك لأنهم يقولون هذا فهمك أنت للحديث، نحن لا نريده. العلماء عندنا يقولون غير هذا، هذا الحديث لا تفهم أنت يا خارج بهذا الفهم. فإذا جئت وثقت فهمك، وثقته لأنه قاله فلان وفلان من العلماء، لا سيما إذا كانوا من إيش؟ من أهل المذهب الذي يعتقدونه. يعني هل يستوي عند المالكية أن تقول قاله ابن حبيب ولا قاله فلان من الشافعية والحنابلة؟ طبعا لا يستوي. بعض الناس يكابرون يقول لا كله سواء، هذا أنت تكابر في هذا شيء يخصه، لكن لا يستوي عنده مهما كان. أن قال مالك مثلا في مذهب المالكية وقال الشافعي في بلد الشافعي ليس مقصود مالك لذاته، وقال أبو حنيفة في بلاد الحنفية يختلف عن إيش؟ عن قال غيره لا شك. فليس مالك في بلاد الشافعية مثل الشافعي في بلاد الشافعية، ما في يعني ما في علاقة، مع احترامهم للإمام مالك، لكن في النهاية عندهم نوع من الانتماء لمذهب هذا ليش الإمام. ثم إذا عرفت الشيء ثم أنكرته بأدب وبكذا، ليس إنكار يعني حكيت غيره من الأقوال ورجحته عليه لأدب، فإن هذا يكون أدعى للإيش للقبول. فمثلا تقول إيش وإن كان جوزه علماؤنا لكن ظاهر السنة على خلافه، وممن منعه الإمام فلان والإمام فلان، وعندنا في المذهب منعه فلان وفلان، هكذا يكون كلامك إيش أدعى للقبول. مثل زكاة الفطر مثلا، نقول مثلا إيش المشهور كثير من المالكية مثلا يمنعونها مثلا، فهذا يكون أدعى. فإذا كنت في بلد مثلا الحنفية الذين يجوزونه وأنت يعني تدرس مذهبه، تقول صحيح أن علماءنا جوزوا هذا، لكن الأحوط خروجا من الخلاف ألا يفعل هذا، ولأن الأئمة الثلاثة مثلا المعروف عنهم منعوا، مع أن الدردير وغيره قال المعتمد الأجزاء مع الكراهة حتى في مذهب مالك، لكن المقصود إيش أنه أنك تعرف كيف إيش تتكلم، إن وافق وإن خالف. إن وافق فهو مزيد حجة لك وقوة لك وتوثيق لفهمك، وإن خالف تتأدب. أما الذي لا يعرف المذهب ماذا يفعل؟ هذا كلام باطل خالف رسول، يقول انظر إلى هذا الجاهل، افتح أي كتاب، افتح العشماوية، افتح الأخضر، افتح العزي، ماذا ستقول؟ ستقول لهم هذا كلام مرجوح، هذا ستؤكد للناس شذوذك على شذوذ، شذوذ على شذوذ، أنك أنت أصلا تخالف بكل شيء، حتى الكلام إذا جابوا لك من كلام العلماء ترد على العلماء وأنت جاهل وأنت وأنت، وتدخل في دوامات لا يعني لا داعي لها. أيضا من فوائدها ونختم بهذا، أيضا مدافعة أهل الباطل في المواقع العامة. مثلا أنت إذا ما كنت تعرف مذهب البلد وكنت تعرفه، لست في الحالتين سواء بالنسبة لتمكينك من بعض المواقع العامة في الدولة. مثلا يعني مثلا عندهم الجامع الكبير يريدون شخصا يدرس فيه، وهذا معروف بأنه يقول ما لا مذهب مالك بل مذهب كله مالك ومسالك وكله واحد، هذا لا عبرة به. هذا الغالب أنه لا يمكنونه من هذا المكان، ليس فقط لأن لعقيدته بل لأجل هذا الإيش الكلام، ولأن أكثر الناس يحاربونه ولأنهم يجهلونه لا يعترفون بإيش بإني كما سبق. أما إذا كنت أنت تشاركهم فيما هم يتبجحون به، وبالمناسبة ما يغشوك كثير من الذين يدعون العلم بالمذهب عندهم مسائل معينة بس، الطهارة والصلاة وكذا، تخرج قليلا قل تعال إلى البيوع تجد أكثرهم جهال، هؤلاء الذين يتبجحون في كذا وفي الجوامع الكبيرة كثير منهم لا يعرف إلا مسائل أبواب معينة، إذا خرجت إلى خارجها ما يعرف شيء. فإذا أنت شاركتهم فيما عرفوه وزدت عليهم والدليل والخلاف وكذا، ثم جئت باللغة العربية والأصول، تسحقهم سحقهم ما يستطيعون أن يشوفوا أمامهم بإذن الله توفيق الله. وهذه كلها أسباب، نحن لا ندعي أن من لم يعرف المذهب لن يصل إلى قلوب الناس، لا، لكن هذا كما أنك تعامل الناس معاملة طيبة من أجل أن تصل مثلا إلى إيش إلى أن يقبلوا قولك وكذا، تتأدب معهم تهديهم، هذا أيضا من جملة الإيش الأسباب ومن أقوى الأسباب. لكن ما يعترض واحد يقول فلان كان ما يعرف المذهب وكتب له الله القبول في الأرض، هل نحن قلنا أنه لا يمكن لأي أحد أن يصل إلا بهذا الطريق؟ لا، لكنه من جملة الأسباب. كما أن شخصا قد يكون شديدا، مع أن الأصل في الدعوة الرفق هو الذي يساعد. عائشة لما شتمت اليهود الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر، كن عليك بالرفق. لكن مع ذلك قد يكون إنسان شديدا لكن لصدق في قلبه أو لإخلاص أو لغير ذلك يمكن الله عز وجل له. هل لا بد للإنسان أن يجمع جميع أسباب القبول حتى يقبل؟ لكن هذا شيء، وكونك تقول هذا لا تأثير له شيء آخر، إذا قلت لا تأثير له فأنت مغالط ومكابر. أما إذا قلت لا يتعين، نحن لا نقول أنه يتعين لكن نقول يساعد كثيرا فقط في هذا الأمر. وهذه الفوائد تنضم إلى الفوائد التي ذكرناها أمس، لأنها هذه فوائد دراسة المذاهب عموما، وهذه المذاهب فتنضم هذه إلى هذه مع التمكن مع مع مع مع تصور المسائل كاملة مع ما ما ذكرناه بالأمس في فوائد دراسة المذهب. والله أعلم. والآن نشرع إن شاء الله في ما كنا صدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فكنا في المجلس الثاني من شرح هذا الكتاب، هذا هو المجلس الثالث، قد تناولنا بعض أبواب الطهارة، حيث تكلمنا عن باب الوضوء ما يتعلق بفرائضه وسننه وفضائله. وهنا يحصل التنبيه إلى مسألة، وهي أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يعلم بالصفة ولا يعلم بالأحكام، يعني ما يقول مثلا هذا واجب هذا مستحب هذا كذا، وإنما يتوضأ لهم مثلا ويقول من توضأ نحو وضوء هذا، صلي لهم ويقول إيش، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويحج ويقول خذوا عني مناسككم، خاصة في العبادات التي لها صفة كذا. ولكن الفقهاء منهم من، وهذه الطريقة التي لا شك أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي أبلغ الطرق في التعليم، فلها فائدة من جهة سهولة إيصال المعلوم وتصور الفعل، فالفعل في البيان كثيرا ما يكون أوضح من الإيش، من القول. يعني أنا تريد أن تعلم إنسانا قيادة السيارة، تجلس تعطيه محاضرة كاملة وكذا، وإذا فإن وتفعل وتضع يدك اليسرى هنا واليمنى هنا ورجلك، يقول هذه القيادة من أعقد ما يكون. فإذا جئت ومارست له الأمر ومارسه هو قليلا، خلاص قل هذا الذي جالس تشرح لي فيه من الصباح الموضوع سهل، يعني ما يحتاج إلى كل هذا الكلام. فإذا الفعل أحيانا أوقع في النفس، لأن الإنسان يرى بأم عيني، مثال عملي. فإذا لهذا بعض العلماء يعلمون أيضا بالصفة، يقولون مثلا إذا أردت أن تصلي فقم واستقبل القبلة وكبر، كما جاء في حديث الإيش، مسيء صلاته أو من لم يحسن صلاته. طيب، لكنهم احتاجوا مع ذلك أن يبينوا أحكام هذه الأفعال، لأن ليس كل هذه الأفعال على حد سواء، بعضها واجب وبعضها إيش مستحب وبعضها مباح مثلا أو دون ذلك على حسب العبادة أو هي غير عبادة أو كذا. لماذا؟ لأن هذا نستفيد منه بعدين إذا إيش، إذا خولف الأصل، إذا خولف الحكم الشرعي الأصل. واحد قال لك طيب أنا صليت نسيت أركع، لو تعلمت بالصفة فقط لن تعرف ما حكمه. واحد قال لك أنا نسيت التشهد الأوسط، نسيت التشهد الأوسط، هل أنت إمام ولا مأموم؟ لن يختلف، هل أنت منفرد، هل أنت كذا، هل ركوع ليس مثل التشهد الأول، ليس مثل إنسان نسي مثلا تسبيحة أو التسبيح عموما عند بعض العلم، وهكذا. إذا عرفت الأحكام تعرف التفريعات، إذا إيش ما ومن لم يفعل، يعني الأصل نقول من الصلاة تفعل كذا ثم كذا ثم كذا، ثم يفرعون بعد ذلك، فمن فعل كذا فكذا، ومن فعل كذا فكذا، ومن لم يفعل كذا فكذا. هذه هي فائدة الإيش، الأحكام والتفريعات. ومن لم يعرفها أشكل عليه كثير من الفتوى، وهذا مرتبط بمسألة قراءة الفقه التي سبقت. ثم شرع رحمه الله بعد أن، طبعا هذا الرسم الذي أو المخطط الذي ذكرنا هذا سبق وهو تبيين لمسألة، لكنه يلم شعة المسألة. طهارة إما أن تكون عن خبث، هذا يتعلق بثلاث أشياء، الثوب والبدن والمكان، إما أن تكون عن حدث، والحدث إما أن يكون أصغر أو أكبر، وهذه الطهارة المائية منهما، من الأصغر هي الوضوء ومن الأكبر هي الغسل. فإن لم يعني فإن عذر الإنسان انتقل إلى البدل وهو الإيش، التيمم. هذه جملة مختصرة وهي تشمل أكثر الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإلا كما ذكرنا نحن في ذلك اليوم ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا يدخل بها كثير من الأبواب الأخرى، مثل كون الحيض مثلا نوع من أنواع الحدث الإيش الأكبر، ما يمنعه الحدث الأكبر، ما يمنعه الحدث الأصغر، ما هو أصلا الحدث الأكبر وما هو الحدث الإيش أصغر، موجبات يعني الطهارة الصغرى والكبرى، مثلا البدل عن بعض الطهارة الصغرى، وهذا يدخل فيه إيش المسح على الخفين ومسح على الجبائر، هكذا تقريبا مجمل. ومثلا طهارة الخبث تحتاج أن نعرف ما هو الخبث، نجاسات والطهارات والماء الذي يستعمل في الطهارة المائية وآنيته التي يوضع فيها، هذه تقريبا جملة أبواب الطهارة، 10 أبواب أو 12 بابا في هذا الماء والآنية والوضوء ونواقضه والغسل، ويندرج معه إيش موجبات الحدث الأكبر، ويندرج في هذين البابين ما يمنعه الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك الحيض والمسح على الخفين والمسح على الجبائر والتيمم، وما أدري نعم ذكرنا الغسل والمسح على الجبائر والمسح على الخفين، وهذه مجمل إيش الأبواب التي يدور حولها شرط الطهارة. والطهارة أصلا شرط من شروط الصلاة، وهم بدأوا بالصلاة لأنها الركن الثاني، الركن الأول وإيش شهادتان عند علم مستقل من العقيدة، لكن الركن الثاني هو الصلاة. طيب الطهارة شرط من شروط الصلاة، لماذا بدأوا بالطهارة قبل الصلاة مع أنه بقية شروط الصلاة أدرجوها داخل إيش كتاب الصلاة؟ فهل عندنا كتاب كامل اسمه استقبال القبلة مثلا؟ لا. هل عندنا مثلا كتاب كامل اسمه مثلا الوقت أو لا؟ كله تبع إيش كتاب الصلاة. طيب الطهارة ليش ما أدخلوها كتاب الصلاة؟ قالوا لكثرة تفاريعها، تفاصيله كثيرة، تفاصيل نشوف 10 أبواب أو 12 بابا، يعني كل واحد يحتاج إلى إيش كلام وشرح، فقالوا هذا الشرط الكلام عليه طويل فنفصله في كتاب إيش استقل، وإلا الأصل الصلاة الزكاة الصوم الحج، ما في شيء يجعل الطهارة تنفصل في باب، لأنها شرط من شروط واحد من أركان الإسلام الأربعة، لما طال الكلام عليه احتاجوا أن يفصلوها في إيش في كتاب مستقل. والآن بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام حول الطهارة الصغرى المائية، هنا شرع يتكلم عن الطهارة الكبرى المائية على الأصل، وهي إيش الغسل. فقال رحمه الله: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. الباب قلنا إيش فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقي في المباني مجازي في المعاني كباب الطهارة مثلا أو باب كذا وكذا، ومثل هذا الباب. فرائض قلنا إيش جمع فريضة، لفعائل مع فعالة وشبه هذا تائن مزال، فريضة فرائض، والمقصود بها كما قلنا الأركان، وهو إيش هو شيء فرض في نفسه ولا يصح العمل إلا به، هو جزء من الإيش من العمل بخلاف الشروط، والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيرت من دليل وعلم. الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال، يعني مقصود إيش الاغتسال، ولهذا قد يفرق بين الغسل والغسل. الغسل فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فعل الثلاثي المتعدي مصدره يأتي على فعل، فتقول إيش غسل غسلا، مثل رد ردا وكذا، فغسل غسلا يعني غسل شيئا آخر غسلا، فتقول غسل اليدين، لا تقول غسل اليدين، تقول غسل اليدين، غسل إيش مثلا اليد الرجلين مثلا، غسل الوجه. وأما غسل معناها اغتسال، واغتسل معناها غسل نفسه، لأن افتعل تأتي للفعل بالنفس، انتقبت يعني إيش لبست النقاب، اعتم أصله اعتمم يعني لبس، هي هل هو الذي لبس ولا ألبس غيره، ألبس نفسه بنفسه صح، وهكذا افتعل تأتي للفعل بالنفس، فاغتسل معناها غسل نفسه ليس غسل غيره. واسم المصدر منه غسل، فغسل بمعنى إيش اغتسال. إذن المقصود هنا باب فرائض الاغتسال وسننه جمع سنة، وقلنا سنة عند المالكية قالوا هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوده، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. أنت الظاهر الإمام البخاري لا تحتاج أن تكتب، كلهم شرب وانضبط أين كتابه؟ طيب ما تضعه أمامك كصحن التمر؟ خلاص شربت العلم كله. وفضائله وفضائله يعني فضائل جمع فضيلة، والفضيلة إن فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، معناها المندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد. إذا سمعت مندوبات الغسل أو مستحبات الغسل أو فضائل الغسل كلها بمعنى واحد، وهو يعني ما فعله، قيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه مثلا أو لم يظهره في جماعة وكذا. والخلاصة أنه مطلوب لكنه دون الإيش؟ السنة. السنة هذه فيها شيء من التأكيد وعظم القدر، وأما المندوب فهي دون ذلك، ولذلك السنة قد يكره تركها، وأما المستحب لا يكره، إنما خلاف الأولى، واضح؟ لأن الأولى أن تفعل، أما إذا تركت فقد وقعت في خلاف الأولى. أما المكروه السنة قد يكون يكره تركها، قد يكره تركها. فأما فإذن هذا هو إيش؟ الغسل المقصود به الطهارة المائية الكبرى، تعميم الجسد بالماء بنية، تعميم الجسد بالماء بنية، بنية رفع الحدث الإيش؟ الأكبر. قال رحمه الله تعالى، طبعا هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، واجب إجماع العلم. قال تعالى وإن كنتم جنبا فالطهارة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. والسنة خذ هذا فأفرغوا عليه، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إلى غير ذلك حديث كثيرة. وأجمع أهل العلم على وجوبه، هو واجب، وبدونه تبطل الصلاة. فما هي أركانه وفرائضه؟ قال فأما، أما حرف تفصيل، فرائضه فريضة كما تقدم، فخمسة: النية، النية أصلها نوية فعلة، النوى واوية العين أصلا، والمقصود بها القصد، قد تقدم الكلام عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والغسل عمل، فيدخل في ذلك، لا يصح إلا بنية. والخلاف في النية هنا كالخلاف في النية في الوضوء، نفس الخلاف. الحنفية رحمهم الله لا يرون وجوب النية الغسل، قد تذكرون مثال المطر، فبالتالي عندهم إذا اغتسلت ولو بغير نية، أو إذا غسلت إذا جح ماء من أي طريق، فما عندك إشكال، يرتفع حدثك. يقولون لأن الطهارة هذه مائية عندهم وسيلة وليست غاية، وبالتالي لا ليست عملا مستقلا بذاته ولا يحتاج إلى نية، لكن الأرجح هو قول جمهور أهل العلم وأنه لا بد من النية، وبالتالي لا يصح. وبالتالي مثلا لو كان إنسانا جنبا فاغتسل لغير رفع الحدث فإنه لا يجزئه، لا بد أن يغتسل مرة أخرى، نسي مثلا. حتى لو اغتسل لغسل آخر، مثلا غسل الجمعة، لو واحد كان جنبا نسي، لما جاء يغتسل ما تذكر إلا مسألة إيش؟ غسل الجمعة فقط، ونسي أنه جنب حتى أتم غسله وخرج، فهذا لا يرفع الحدث لأنه نوى، لم ينويش رفع الحدث ولا ما يؤدي معناه. وكذلك إذا من باب أولى إذا اغتسل لتبرد أو لأي سبب آخر هذا لا يجزئ، لا بد أن يأتي، لأن هذه عبادة، والعبادات المحضة لا تصح إلا بنية، هذه قاعدة. أي عبادة محضة يعني عبادة خالصة ليس فيها شائبة معقولية المعنى فإنها لا تصح إلا إيش؟ بنية. وأما الأشياء التي ليست عبادة محضة فقد تصح من غير نية، لكن لا أجر فيها، لا أجر فيها، مثل الإنفاق على الزوج والأولاد، نفقات الواجب. واحد ينفق على زوجته من غير نية لا ينوي أداء ما افترض الله عليه، هل نقول نفقتك باطلة يجب أن تعيدها؟ ربما تعجب الفتوى يعني هذه الزوجة، لكن إيش؟ لا. هل يحاسب في القيام عليها كأنه لم ينفق؟ لا، يجزئه أو لا يجزئه، لأنها هذا شيء معقول المعنى، ليس تعبديا محضا. ولذلك حتى الكفار وغيرهم كلهم ينفقون على إيش؟ على أهليه، فهي ليست عبادة محضة وإنما هي إيش؟ شيء معقول المعنى، فهذا يصح أداء الديون. هل لابد أن ينوي الإنسان إذا أدى الدين ولا يجزئ ولو لم ينوي؟ يجزئ ولو لم ينوي، لكن لا أجر له، لا أجر له. طيب، إذن هذه عبادة محضة فلا تصح إلا بالنية. وتعميم الجسد بالماء يعني أن يعم جميع الجسد بالماء وأن يصل الماء إلى جميع الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيني أن أفيض الماء على رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر جسدي. إذن سائر بمعنى الباقي، طبعا الأفصح بكلمة سائر أنها من السؤر، السؤر هو البقية، إذا شربت وأبقيت شيئا هذا يسمى إيش؟ سؤرا. ومنه كلمة سائر بمعنى إيش؟ باق، هذا هو الأفصح. وأما استعمال سائر بمعنى كل وقليل، بعض الناس يستعملون سائر بمعنى إيش؟ جميع، وهذا نادر يعني، قالوا ما خذ من سور، سور البلد يعمه، لكن هذا نادر. الأفصح استعمال سائر بمعنى إيش؟ باق، ليس بمعنى كل. فهنا سائر لأنه ذكر الرأس في الأول ثم قال سائر الإيش؟ الجسد، يعني باقي الجسد. خذ هذا فأفرغه عليه. وجاء طبعا في حديث، وهذا مرتبط بالفريضة الخامسة التي سيذكرها. الثالثة قال: ودلك جميع الجسد. الدلك هو في الوضوء قلنا هو إيش؟ إمرار اليد مع الماء أو بعده على العضو. وأما في الغسل المالكية يقولون ليس لا يلزم الماء، لا يلزم اليد، تدلك بأي شيء، تدلك رجلا برجل ما في إشكال، وقد دلكتها. وقلنا إجاب الدلك في الوضوء والغسل إليهما من مفردات المذهب المالكي، يعني انفردوا به بين المذاهب الأربعة، خاصة في الغسل فقول بإجابه أضعف لقوله ثم أفيض الماء على سائر جسد إلى آخره. بعض الأحاديث ظواهرها أنك لو مجرد الإفاضة إيش تكفي. طبعا رتبوا عليها أشياء كثيرة يعني هذه الدلك. طيب إذا ما الظهر هذا كيف استدلكه؟ قالوا خلاص بخرقة، يأتي بخرقة وإيش وحك بها مثلا الظهر أو كذا، وفرر على ذلك تفريعات كثيرة، لكن الأرجح أنه ليس بلازم، وإن كان أحوط للإنسان حتى يتأكد من وصول الماء، لأن بعض المواطن إذا ما دلكتها تخشى أن لا يكون الماء إيش قد عمى، اللهم إلا أن تنغمس في حوض سباحة أو في شيء أو شيء آخر. لكن إذا بغير ذلك، إذا فقط يعني إيش يصيب ما يصيب، خاصة قديما طبعا كانوا يقصدون في الماء، ما شاء الله ما هو مثلنا شلالات. والفور، الفور هو الموالاة، هو أن يفعله في فور واحد أي من غير تفريق متفاحش. أما الساعة 6 يغسل رأسه، الساعة 8 بطنه، الساعة 10 ظهره، أما الساعة 12 يغسل بقية الجسد ويذهب إلى المسجد، هذا اشتراط الفور في الغسل من مفردات المذهب المالكي في الغسل. أما في الوضوء فيشاركهم الحنابل، لكن الحنابل يفرقون يقولون في الوضوء يجب، في الغسل إيش لا يجب. لكن الأرجح قد اختاره بعض العلماء حتى المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره أنها واجب، قول المالكية أقرب. لماذا؟ لأن هكذا الصفة الشرعية. الذين ما اشترطوا استدلوا مثلا بمثل حديث ميمونة أنه أخر غسل اليدين، لكن كم أخر؟ وقد يكون لعذر شيء يسير. أما نفتح هكذا نقول ليس الموالاة بشرط أصلا، هذا سيلزم عليه أشياء فيها نظر. وبعضهم قعد قاعدة قال كل عبادة متركبة من أجزاء، لكن هذه القاعدة يعني غير مسلمة عند كثير من العلماء. كل عبادة متركبة من أجزاء يجب فيها أمران: الفور والترتيب. الفور والترتيب يعني يقول لتقع هذه العبادة على الصورة الشرعية تكون مرتبة ومتوالية. مثلا الأذان، لو واحد قال أنا سأقدم مثلا الأذان، هذا مقصوده الأصل النداء، تعرفون طبعا إذا قام الناس على التخريف والتعليل، قال إيش الأذان هو قصده، سأبدأ بحية على الصلاة لأنها هي المقصود مثلا وأبدله ولا أواليه، أقول مثلا هكذا ثم بعد ساعة أكمل الباقي، فهذا يبعده عن الصفة الإيش الشرعية المعروفة المعهودة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح الأحوط هكذا، لكن قد لا يسلم في جميع عبادات، كما ذكرنا الخلاف في الترتيب مثلا في الوضوء، سيأتي في التيمم، فالفور وتخليل الشعر. تخليل الشعر معناها تحريكه حتى تتأكد أو تتثبت أن الماء وصل إلى ما تحته، وهذا أيضا اتفق عليه بين المذاهب، وهو تابع لمسألة تعميم الجسد. فليس الغسل كالوضوء، الوضوء قلنا إذا كان الشعر كثيفا لا يلزم الإيصال إلى ما تحته، أما في الغسل لا بد من الإيصال إلى ما تحته، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا كله يلزم الإيصال إلى ما تحته. وجاء حديثة أنه ضعيف، لكن معناه صحيح. أنفه قال أنق الشعر وتغسل البشر وأنق الشعر فإن كل تحت شعرة جنابة، أو كما ورد حديث السنن، لكنه ضعيف الإسناد. فبالتالي الإنسان يحرص على وصول الماء إلى كل إلى كل مواطن. ولهذا قال نبه العلماء على تتبع المغابن، المغابن يعني الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، يحتاج إلى اهتمام خاص. فمثلا قالوا نبهوا على عنف السرة والأعكان والتكاميش، الإنسان أحيانا قد يكون أعكان يعني أنه يكون مثلا في بطنه أو في جسده شيء من من اللحم يحتاج إلى تتبع ما بينه، وكذلك الأشياء الغائرة مثل بين الأليتين والرفغين، والرفغ هو ملتقى الفخذ بالجسد، أعلى الفخذ يسمى الرفغ، وكذلك بطن القدم، لأنك أنت واقف هكذا يمكن الماء يأتي من فوق ولا يصل إلى إلى بطن قدمك، وهكذا. ولهذا هنا التخليل يجب حتى تخليل الرجلين عشان يصل إلى ما بين الأصابع، وطي الركبتين وتحت الإبطين، الإبطين بالإسكان، وهكذا. هذا تتتبعه من غير غلو يعني ووسوسة، بس تتأكد أن الماء وصل إلى جميع الجسم. أما تجلس في المغتسل 3 ساعات هذا وسوسة من الشيطان ما يصل. وأما سننه أي سنن الغسل فأربعة، ما أدري عندكم فأربعة هكذا ولا فأربع؟ طيب إذا حدث المعدود على كل جاز، لكن أنتم نسختكم مأخوذة من نسختي كلنا في نسخ أخرى كان ما أدري أين هي. على كل عندك أربعة ولا أربعة؟ أربعة. طيب إذا حدث المعدود جاز التذكير والتأكيد. غسل يديه أولا إلى كوعيه، الكوع ليس مثل ما نقول نحن عندنا نسمي المرفق كوعا، لا، الكوع هو الإبهام الذي العظم الذي يلي الإبهام، والمقصود به هنا الرسغ، والرسغ هو هذا المحصل الذي يكون بين الكف وبين الساعد، هذا اسمه المعصم أو الرسغ أو كذا. غسل اليدين أولا إليه هذا يعتبر سنة، كما أنه سنة في الوضوء فهنا أيضا هو سنة. تعرفون حديث عائشة وميمونة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به أن يغسل يديه. الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة مجزئة معناها أن تعمم الجسد بنية، والأحوط أن تتمضمض تستنشق، إذا فعلت هذا فقد رفعت عن نفسك الحدث الأكبر. وهناك صفة كاملة أعظم أجرا وأحسن، وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تغسل يديك أولا إلى الكوعين، ثم تغسل الفرج وما حوله وتزيل ما أصابك من أذى، ثم بعد ذلك تتوضأ تغسل أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك تغسل رأسك، ثم تفيض الماء على سائر جسدك، على خلاف في بعض التفاصيل، لكن هذا هو مجمله. طبعا بعد الفرض تعود فتنظف يديك مرة أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك يديه بالأرض أو بالحائط دلكا شديدا حتى ينظف يديه. هذه تسمى بالصفة الكاملة، هو الأفضل، إذا فعلت فأنت أعظم أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا صاع واحد فقط، الكاملة ليس المجزئة، الكاملة بأربعة أمداد فقط كما سيأتي إن شاء الله. غسل يديه أولا إلى كوعيه، ها من يعرف الأبيات؟ يقولون نعرف بوعه من بوعه، هل أنتم منهم؟ ها نعم. وعظم يلي الإبهام كوع، هذا هذا يسمى بالكوع، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي ها لخنصيره الإيش؟ الكرسوع، والرسغ ما وسط يعني ما بينهما، هذا اسم الكرسوع، هذا اسمه الكوع، ما بينهما اسمه الرسغ. فهنا الكوع مقصود به إيش؟ الرسغ. لأن أنت هل لا ترسل إلى هذا فقط؟ لا، المقصود إيش؟ إلى الرسغ. ها وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببعل، فخذ بالعلم واخشى من الغلط، واخشى من الغلط. إذا لا تكن من الذين لا يعرفون كوعهم من بعد. فالكوع غسل اليدين إليه أولا هذا من السنة، إذا تركه الإنسان عمم جسده بالماء لا شيء عليه، لكنه فوت صفة الكامل. والمضمضة والاستنشاق، سبق معنى المضمضة والاستنشاق في الوضوء. و المالكية وغيرهم الشافعية يرونها سنة، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ما وجد الماء ثم وجده، قال إيش؟ خذ هذا فأفرغه عليه، عليه وعلى الأصل يعني الاستعلاء، ما قال له هو مضمض واشرب واستنشق، هو رجل جاهل يعني فيه عدم معرفة الأحكام، بدليل أنه في الأول ظن التيمم لا يجزئه، قال ما لك معتزلا لم تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. فلما وجد الماء أعطاه الماء وقال خذ هذا فأفرغه عليك، يعني ليس من العلماء مثل ما نقول هو لوحده سيف، قال خذ هذا فأفرغه عليك. هذا ليس فيه واضح بأنه ليس فيه إيش؟ أي مضمضة ولا استنشاق، ولأنه ما من الباطن، والغسل يتعلق بالإيش؟ بالظاهر، ظاهر الجسم كما في هذا الحديث. وأما غيرهم وبعض أهل العلم الحنفية والحنابلة يقولون بالوجوب، هنا يقولون أن الغسل أبلغ من الإيش؟ من الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق في الوضوء، فكيف بالإيش؟ بالغسل، وبناء على أنهما من الوجه عند من يراهما إيش؟ من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تركهما في الغسل، دائما يتمضمض ويستنشق، هذا هو الأحوط، هذا هو الإيش؟ الأحوط. وإن كان القول بعدم وجوبهما قويا، لكن إيش؟ الأحوط أن لا يتركهما الإنسان، حتى لو استعجل وفعلت الصفة إيش؟ الكاملة، احرص على أن تتمضمض وتستنشق لتخرج من خلاف العلماء، لأن لا يكون غسلك ولا يكلفك شيء، يعني شيء قليل، حتى لا يكون إيش؟ غسلك فوضو فصلاتك، بل فصلواتك، لأن العادة أن الغسل ينبني عليه صلوات متعددة ليس مثل الوضوء، محل خلاف بين أهل العلم، وخلاف له وجاه وله قوة، ولأن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقل عنه أنه كان يترك ذلك. إذن الخلاف هنا يعني حتى بعض من لم يقل بوجوبهما هنا قال بوجوبهما إيش هنا الحنفية، هناك يقولون سنة، هنا يقولون إيش، والآخرون يعكسون يقولون بالعكس، لأن الغسل هو يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالإيش بالباطن. ومسح سماخ الأذنين قالوا وترك سنة قد تعد خامسة وهي الاستنثار، فهي إيش تبعا لمختصر خليل وغيره أيضا ما عدها، لكن قالوا الأصح أنها سنة مستقلة، وقالوا قد يكتفى عنها بالاستنشاق يعني في ذكرها، وإلا فلا بد منها كسنة يعني استنان، أنه يستنثر أيضا في الغسل كما يستنثر في الإيش في الوضوء. أنتم تعرفون أن المطالب به الإنسان كما سيأتي أنه يتوضأ أصلا داخل الإيش الغسل في الصفة الكاملة، أنه يتوضأ، فمن ضمن ذلك أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر. ومسح سماخ الأذنين، السماخان ماذا فتحتان وما أتان الفتحتان، فهذا يمسح لأنه ليس من الظاهر ظاهر الجسد، هذا الشيء الوحيد الذي يمسح في الغسل، الباقي كله إيش يوصل، حتى ظاهر الأذن هذا الذي يمسح في الإيش في الوضوء لا بد من غسله في الإيش، لكن باطن الأذن لا تغسله، وإلا لم تسمع الدرس بعد ذلك سيفسد، فبالتالي إيش تمسح فقط مسح، تدخل أصبعيك مثلا في الماء وتمسحه الماء، فعل هذا باقي نصف دقيقة. طيب أما فضائله فضيلة المستحب فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إما منيا وإما غير ذلك، فإنه يبدأ بإزالته عن الجسد، وهذا البدء بدء إضافي، البدء الحقيقي هو بغسل اليدين ثم يزيل الأذى ثم ينظف يديه مرة أخرى ثم يواصل بقية ذلك، يكمل أعضاء وضوئه ونكمل بعد الأذى إن شاء الله أو عنا صلى الله عليه وسلم نكمل بعد الأذى. نعم. ثم إكمال أعضاء وضوئه، إكمال أعضاء الوضوء بعد بعدما سبق من غسل اليدين ثم إزالة الأذى ثم تنظيف اليدين يبدأ ويكمل أعضاء الوضوء، والجمهور يقولون يغسلها ثلاثا الأفضل، والمالكية المعروف عندهم أنهم يقولون مرة مرة، تنازع في ذلك المتأخرون منهم. سبب النزاع أن الأحاديث الصحيحة المشهورة ليس فيها التثليث، فيها إيش؟ ثم غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه إلى آخر ما هو مالك، ما ذكر ثلاثة. جاء في رواية أنه قال ثلاثا، فمن رأى صحة هذه الرواية قال إيش؟ قال يغسلها ثلاثا، لكن يخشى أن تكون هذه الرواية شاذة، لأن أكثر الروايات التي في الصحيحين وكذا ليس فيها ذكر هذه الرواية، وزيادات الثقات تقبل بشروط، يعني فيها صعوبة ليس بسهولة، لأن الذين يتساهلون في قبول زيادات الثقات يقبلون يعني مثل هذا، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء كالحافظ في الباري لهذه الزيادة وقال ثبتت وكذا أو يعني وردت وأخذ بها وتبعه جماعة حتى من متأخرين مالكية، قال التحرير أنه ثلاثا لأن الرواية ثبتت وكذا، لأن هذا القول يعني جاء عن عياض وتعقب لهذه الرواية، فهذا ينبني على هذه الرواية تثبت أو لا، وإلا المشهور في الأحاديث أنه مرة مرة. ثم قال وغسل الأعالي قبل الأسافل، الغسل الأعالي قبل الأسافل يعني يبدأ بأعلى جسده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد رأسه كل يفيض الماء على سائر جسدي، فهذا ظاهره أنه يأتي من الأعلى إلى الأسفل، وقالوا لأنك لو بدأت بالأسفل قبل الأعلى، طبعا هذا فيه سوى ما تقدم من إزالة الأذى عن الفرد وما إلى ذلك هذا مستثنى، لكن غيره تبدأ بالرجلين ولا مثلا بالكتفين، قالوا لا من الأعلى، لماذا؟ لأنك لو بدأت بالأسفل ثم كان الأعلى متسخا مثلا لنزل الوسخ مرة أخرى على الأسفل، ولأن الأعالي أشرف من الأسافل، ولأنه ظاهر السنة، وهذا يعني هكذا قال. وتثليف الرأس بالغسل يعني تغسل رأسك ثلاثا، وهذا يفهم منه أن سائر الأعضاء لا توصل، البدن لا يثلف وإنما يوصل إيش؟ مرة واحدة، وهذا هو ظاهر السنة خلافا أيضا لكثير من العلماء، هذا الذي قاله المالكي هو ظاهر السنة، لأنه قال أغسل رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر الجسد وما قال ثلاثا، وكذلك أحاديث كثيرة كلها ليس فيها ذكر إيش؟ تثليث البدن، الرأس يثلث. طيب كيفية تثليث الرأس؟ ظاهر كثير من الأحاديث في الرأس مثلا على رأسي ثلاثة أن الرأس كله إيش؟ يوصل ثلاثة، لكن جاء في حديث عند البخاري أنه غسل الإيش؟ الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم قال بهما على وسط رأسه، وعلى هذا التثليث ليس مقصود به إيش؟ ليس مقصودا به أن يعم الرأس ثلاثا، وإنما الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الوسط، والأمر يعني واسع، لأن كثير من الأحاديث ظاهرها تثليث الرأس، لكن هذا الحديث مفصل نوعا ما، هل نحملها عليه ولا هذا فعل مثلا حصل في يعني بعض الأحيان الله أعلم. والبدء بالميامن قبل المياسر، البدء باليمين قبل اليسار ثبت في هذا الحديث الذي عند البخاري الذي ذكرناه الآن، أنه قال إيش؟ يبدأ بشق رأسي ليش؟ الأيمن ثم الأيسر، ولعموم كان يعجبه إيش؟ تيمم في تنعله وترجله وإيش؟ وطهوره، هذا هو الشاهد، طهور يعوم إيش؟ الغسل. طيب لكن أكثر الأحاديث ليس فيها تصريح، الأحاديث المفصلة التي تحكي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ليست فيها تصريح بإيش؟ بالبدء الشق الأيمن في الجسد دون ما في الرأس، الرأس تقدم، لكن في الجسد ليس فيها شيء صريح لأنه غسل اليمين ثم غسل الإيش اليسار، وإنما دائما فيها إفاضة الماء للجسد، إفاضة الماء للجسد. ولهذا استظهر بعضهم أن الشيء العضو إذا كان واحدا لا يشرع فيه التيمم، إنما التيمم يشرع فيما كان فيه مثلا عضوان أو كذا، مثلا كاليدين الرجلين مثلا، أما مثلا الاكتحال أشياء فيها، أما شيء واحد يعني مثلا، ويدل على ذلك مثلا الرأس في الوضوء، هل تمسح الأيمن ثم الأيسر؟ الوجه هل تغسل الأيمن ثم الأيسر؟ التيمم في الوجه هل تمسح الأيمن ثم الأيسر؟ اليدين نعم، الرجلين نعم، لكن الرأس والوجه فالبدن مثلهم. ولهذا الذي يميل إليه أن هذا أقوى، ومن أخذ بالعمومات أنه في طهوره، لأن هذا من كلام عائشة قد تكون تقصد إيش الطهور، الوضوء التيمم وغير ذلك، فليست صريحة لأنه إيش ليست لفظا نبويا حتى يعني نغلو فيه ونقول لا خلاص هذا عم، وإنما عائشة تحكي عن عامة حالي أنه يحب إيش، وعندنا الخاص يقضي على الإيش العام، والمفصل يقضي على الإيش المجمل، والله أعلم. ومن أخذ به فلا بأس. بقي عندنا إشكال، هو أنهم قالوا تعارض الأيمن والأيسر مع الأعلى والإيش والأسفل، هل تبدأ باليمين كاملا ثم اليسار كاملا؟ هكذا ستكون إيش قدمت الأيمن الأسفل على الأعلى الأيسر، ولا تبدأ بالأعلى كاملا والأيسر كاملا وهكذا ستكون قدمت بعد، فكيف نجمع بين الأمرين؟ ولهذا جاءوا بصفة أبعد كمان، هو إحنا أصلا قلنا التيمم فقالوا لا يغسل إيش الربع الأيمن الإيش الأعلى ثم الربع الأيمن الأيسر الأعلى ثم الأسفل، ما أدري يعني. فهذا اجتهادات الظاهر من المتأخرين يعني، وإلا أصلا البدء بالعالي قبل الأسافل ما في نص صريح، والتيمم ليس في نص صريح إلا بعمومات، فبالتالي الدين يسر يعني مفيش كاي. وقلة الماء مع إحكام الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد، إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، تخيل فقط ملء اليدين أربعة، صفة كاملة بالغسل إلى خمسة أمداد. الآن هذا ربما يروح شعر بس ولا فيعني حتى إذا ما استطعت حاول يعني ما استطعت أن تقلل ما استطعت، إما أن تأتي بإناء إذا استطعت يعني، وهذا أكمل نسأل الله أن يوفقنا، أو إذا ما استطعت حاول أن تقلل قدر المستطاع من إيش من استعمال الماء. و يعني هذا هو الأوفق للسنة والأبعد عن الوساوس، لأنك إذا تعودت أنك لا تغتسل إلا بماء كثير، إذا وجدت ماء قليلا لن تستطيع أن تغتسل به وستوسوس أنك إيش ما كذا. قد ذكرنا في الوضوء من هذا ما فيه إشارة إلى ذلك، والله أعلم. مرد العلم إلى من لا تخفى عليه خافة، قال والله. ثم قال رحمه الله باب التيمم، الباب فرجة إلى آخره. والتيمم في اللغة المقصود به القصد، كونك تقصد للشيء، تيممت الشيء أي قصدته، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تقصدون من بين أطايب مالكم تذهبون إلى الخبيث تقصدونه فتنفقون، أو تقصدوه فتنفقوه. طيب، وأما في الشرع نحن العلماء يعرفون الشيء لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا، والفرق أن الذي يقولون فيه اصطلاحا معناه اصطلاح من الإيش من العلماء، وأما الذي يقولون فيه شرعا معناه أنه ورد به الإيش معناه معنى شرعي، وما أفاد لاسمه النبي للعرف مطلقا هو الشرعي، هذا حقيقة شرعية وليست إيش حقيقة اصطلاحية بين العلماء، لا، إنما شيء جاء به الشرع. أعرفوا بتعريف كثيرة، مثلا أنها طهارة ترابية لمسح الوجه والإيش واليدين بنية، أو قصب السعيد الطاهر، وهذا ينبني على مسألة التراب هل يلزم أو لا، طهارة ترابية كأنه لابد من التراب، هم لا يرون ذلك، يقولون إيش قصب السعيد الطيب أو مسح الوجه واليدين بالسعيد الطيب بنية، ما هي النية سيأتي. قال وللتيمم فرائض وسنن وفضائل على ما تقدم، فأما فرائضه فأربعة أركان يعني. النية في التيمم متفق عليها بخلاف ما تقدم، يعني حتى الحنفية في النية يوافقون، لأن التيمم هذا عمل يعني ليس هو يعني مثلا هناك يقولون هو تنظيف، أما هل التنظيف يكون بالتراب؟ ها هذا تعبد محض. ولهذا إيش؟ وأصلا حتى معناها اللغوي فيه إيش؟ معنى القصد تيمم. ولهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه إيش؟ في التيمم نية فيه، لا بد من نية. فتيمموا صعيدا إيش؟ تيمم ما يقصد إذا إلى إيش؟ ولا يتصور فعله غالبا من غير نية، لأنه لذلك هل الكفار يتيممون؟ لا. ممكن يغسل يديه رجليه صح يتنظف، لكن هل يمكن أن يتيمم بالتراب؟ لا، لأنه عمل تعبدي معه. وهي أن ينوي، ما هي النية هنا؟ قالك وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. قال لك هناك نحن قلنا في الوضوء ينوي ثلاث أشياء، إما فرض الوضوء، وهنا أيضا يمكن أن ينوي فرض التيمم، وإما أن ينوي استباحة ما منعه الحدث، وهذا أيضا هنا في التيمم يمكن أن يمنع أن ينوي استباحة ما منعه من الحدث، لأن التيمم يبيح له. لكن قال لك لا ينوي الثالثة، الثالثة ما هي؟ رفع الحدث. قال لك لا ينوي الثالث، لماذا؟ قال لك لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. المشهور عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابل أن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، يعني ليس رافعا للحدث، وإنما هو يبيح لك رخصة لتفعل به ما منعك منه الحدث، مع أن الحدث موجود. والدليل قالوا على وجود الحدث أنك إذا وجدت الماء يجب عليك أن إيش؟ تغتسل أو تتيمم. والحدث إذا ارتفع لا يعود. هل وجود الماء حدث؟ وجود الماء حدث؟ طيب ما الذي تغير قبل وجود الماء وجود أو بعد وجود الماء؟ ما في شيء. معناه إيش؟ معناه أنها كانت رخصة بس، صلي إلى أن تجد الماء بالتيمم. وأما الحدث فهو قاع. واستدلوا بظاهر قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي مع التيمم حتى تغتسل. جنبا أنت عابر سبيل وأنت جنب، لكن تتيمم صلي ما فيش حتى تغتسل. إذا أنت جنب حتى تغتسل ولو صليت بالتيمم، ظاهر الآية هكذا. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في حديث أبي داود قال لو أصليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنهم أخبروا أنه تيمم، هل صليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنه يعرف أنه تيمم، فقال إذن تيمم ما رفع حدث. وعند الحنفية رحمهم الله أنه يرفع، ووافقهم عدد من السلف في أنه يقوم مقام الوضوء مطلقا ويرفع الحدث مطلقا. قد جاء في الحديث أنه وضوء المسلم، حديث في السنة أنه وضوء المسلم، فسماه وضوءا سماه طهورا، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا، يعني إذن تطهروا بها، والطهارة لا تجامع الحدث. وكذلك لأنه قال إيش بعد ذكر التيمم؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكثير من الأدلة التي فيها ذكر أن التيمم طهارة، والطهارة لا تجامع الحدث. والأرجح الجمع بين القولين أن نقول هو يرفعه رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، يرفعه رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، إذا وجد الماء زال هذا الرفع المؤقت ورجع الحدث إلى ما كان عليه. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى هي أهم منها، وهي هل التيمم طهارة مطلقة أو طهارة مقيدة، طهارة ضرورة فقط؟ هذه هي التي ينبني عليها، فالجمهور يرونها طهارة ضرورة تقدر بقدرها، ولهذا يبنون عليها لا تجوز قبل دخول الوقت، لا تصلي بها فريضتين، يقولون طهارة ضعيفة مثلا، لا تصلي بها صلاتين لا قبل الوقت. والمالكية مثلا يقولون لا تفصلها عن الصلاة كثيرا، إذا فصلتها بطلة، أنها طهارة ضعيفة، طهارة إيش؟ طهارة ضرورة، لا تصلي بها النوافل إلا بقيود معينة، لا تفعل لأنها طهارة ضرورة. والحنفية وافقهم عدد من السلف يقول لا، هي طهارة مطلقة، بدل يقوم مقام المبدل منه تماما، مثلها مثل الإيش؟ الوضوء، قدمها على الوقت، صلي بها ما شئت. وهذا هو ظاهر النصوص، أو الحنفية هذا هو أقرب إلى ظاهر النصوص. في آثار عن الصحابة كثيرة تدل مذهب الجمهور، لكن أكثرها أو جلها أو كلها ضعيف، لا تثبت عن الصحابة. في بعض الآثار تثبت، أو في بعض الآثار جاء أنه لا يصلى بالتيمم فريضتان في كذا كذا، أحاديث كثيرة آثار كثيرة لكن فيها ضعف. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قول الحنفية ومن وافقهم عدد من السلف ليس الحنفية فقط. فبالتالي لهذا قال لا يرفع. هذه المسألة إذا عرفنا كثير من مسائل التيمم التي تنبني عليها. قال وتعميم وجهه ويديه لا كوعيه، عند المالكية والحنابلة أيضا الفرق هو الوجه، وهذا متفق عليه أنه قال إيش؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد يقولون إلى الكوع فريضة، وإلى المرفقين سنة، لأن إلى الكفين هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريحة إنما كانت فيه أن تمسح إيش وجهك وكفين، هذا هو الوارد. وأما إلى الكوعين فهذا في المرفقين فورد عن ابن عمر، صحيح عن ابن عمر. فبالتالي بعض العلماء قالوا إلى المرفقين واجب مثل الحنفية والشافعية، كل يقولون واجب إذا ما فعلت هذا تأممك باطل. وأما المالكية خففوا قليلا معهم الحنابل قالوا لا سنة، سنة فقط، إذا فعلت إلى كوعي أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يجزئك أن تفعل كذا وكذا وكفين، وهذا هو الأصح. بل بعض العلماء يقولون المشروع، بعض الحديث قد يميلون إلى أن المشروع هو إيه؟ الكفان فقط، أما المرفقان فهذا قالوا اجتهاد من ابن عمر وغيره، وما في عليه يعني حديث واضح نص مشروع. وتعميم وجه إلى كوعي هذه الفريضة، وأما السنة إلى المرفقين عنده. والضربة الأولى نفس الخلاف، فعند الجمهور عند مذاهب الأربعة كل عندهم ضربتان، لكن المالكية وأيضا مع الحنابلة يقولون إيش؟ الضربة الأولى هي الواجب، الضربة مقصود بها وضع اليدين على التراب، ليس مقصود تضرب يعني حتى يتطاير التراب إلى فوق رأسك، لا، وإنما مقصود إيش؟ أن تضع يديك على التراب. فعندهم الضربة الأولى هذه واجبة، تمسح بها وجهك وكفيك أجزأ، وإلى ضربت ضربة أخرى لليدين فهو الأحسن. لكن الأحاديث ظاهرها ضربة إيش؟ واحدة. بل جاء في حديث إسناده صحيح أنه قال إيش؟ التيمم ضربة للوجه والكفين، وضربة وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة ليش؟ لهيئة كجلسة. والضربة الأولى والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض أو صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو سبخة أو نحو ذلك. أوكي دقيقة ولا ما؟ خلاص، هذا الكلام المسألة، هذه الكلام أنا يقول، فأرجعوا إلى درس غد إن شاء الله. الحمد لله أننا انتهينا من المقدمات، درس غد إن شاء الله، غد إن شاء الله نشرح مباشرة في الدرس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.